ولهذا كان يؤخذ عنهم. تفسير وحديث مثل علقمة والأسود وعبيدة السلماني وغيرهم من تلاميذه، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم، يعني حيث أنهم تتلمذوا على ابن مسعود وأخذوا عنه كثيرا. علماء أهل المدينة في التفسير كزيد بن أسلم يظهر أنه أملى كتابا في التفسير كتبه عنه ابنه عبد الرحمن، ولهذا أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. عبد الرحمن بن زيد ليس ثقة في الحديث، ولكنهم يقبلون قوله في التفسير، فدائما يذكرون عنه قولا، والظاهر أنه أخذ ذلك كله عن أبيه، وأنه ألف فيه كتابا، وأن كتابه وصل إلى المفسرين الأكابر كابن جرير، ولهذا يرويه دائما، فيقول ما حدثنا، يرويه عن عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن وهب عن ابن زيد، ثم يذكر تفسير ابن زيد، أحيانا يصوبه وأحيانا يخطئه. وابن جرير يظهر أيضا أنه جمع كتبا في التفسير رواها بالأسانيد، فيروي دائما عن التابعين في كتب يظهر أنهم ألفوها، مثل السدي الكبير عبد الرحمن يظهر أنه أيضا ألف كتابا بالتفسير، وفيه قصص إسرائيليات وغيرها، يرويه عنه أسباط، فدائما يروي ابن جرير عن أسباط عن السدي. وبين العلماء أنها نسخة ورسالة في التفسير كتبها تلميذه الذي هو أسباط وغيره. ويظهر أيضا أن لقتادة تفسير وأن لمجاهد تفسير، إن كان كتبه إلا كتب على من كلامه كتبه أحد تلاميذه. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. أكثر التفاسير مراسيل أو منقطعة مقطوعة من كلام التابعين، فتعتبر مقبولة إذا تعددت الطرق. روي إسناد عن مجاهد، وروي إسناد عن قتادة، وآخر عن علقمة، وآخر عن ثابت، وآخر عن عطاء، لا شك أنها مع تباينهم بعضهم في مكة وبعضهم في الكوفة وبعضهم في الشام وبعضهم في مصر، وتعددت وصارت على قصة واحدة، دل على أن لتلك القصة أصل. يقول إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. أما إذا قدر أنهم تواطؤوا ثم حدثوا بحديث يظهر أنهم قالوه من قبل أنفسهم فلا يكون صحيحا. يقول فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر عن أنه في نفس الأمر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه. فمن سلم من الكذب العمد والخطأ كان صادقا بلا ريب، كان خبره صدقا بلا ريب. وتعمد الكذب حرام، ولكن يوجد كثير يفسرون القرآن بآرائهم فيكون قولهم خطأ لأنهم لم يعتمدوا فيه على النقل. ويوجد أيضا آخرون يتعمدون الكذب، والغالب أنهم من المنافقين والزنادقة الذين يريدون أن يفسدوا على الأمة. ويمكن أن يكون كثير منهم من القصاص والوعاظ الذين يريدون أن يسمع الناس إلى كلامهم ويأتوا بأشياء غريبة لا يأتي بها غيرهم، فيكثر الذين يتوافدون عليهم. يحصل هذا في القصاص. متى جاء إذا كان الحديث جاء من جهتين أو من جهات متعددة، وقد علم أن المخبرين لم يتواطأا على اختلاقه، يعني جاء بإسناد كلهم مدنيون وجاء بإسناد آخر كلهم مصريون، فكيف يتفقان على اختلاق هذا الحديث مع تباين وتباعد ما بينهم؟ وعلم أن ذلك أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد. علم أنه صحيح جاء من طريقين عن صحابيين متباعدين، مثاله شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة. يعني إذا حدثوا مثلا عن واقعة في غزوة، في غزوة مثلا فتح دمشق، واحد من أهل مصر وواحد من أهل مكة، تلاميذ هؤلاء مكيون وتلاميذ هذا مصريون، وأخبروا بقصة وقالوا مثلا إنه لما خسرت هذه المدينة شددوا الحصار عليها، وأن بعضا من الصحابة دخلوا من جهة عنوة، وبعضا منهم دخلوا من جهة صلحا، وأخبروا بقصة طويلة. هذا خبره مطابق لهذا، فكيف يقال إنهما توافقا على اختلاق هذه القصة؟ هذا يبين أن القصة واقعية وأنها صحيحة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتفاصيل تلك القصة، تلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق اثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. يعني لو كانت كذبا استبعد أن يتفق عليها اثنان، يرويها هذا المصري سواء بسواء، ثم يرويها المكي سواء بسواء، لا يزيد هذا على هذا شيئا، وإن اختلف في التعبير ولكن المعنى واحد، فكيف يتفقان على اختلاق هذه القصة الطويلة؟ يقول الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، يعني إذا كان مثلا حدث أن معنى من المعاني خطر ببال هذا وهذا فنظم فيه بيتا ونظم هذا فيه بيتا، قد يتقارب البيتان وقد يكون المعنى متفق وإن اختلف اللفظ. ولكن إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي لم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. إذا مثلا أنشأ هذا قصيدة قدرها مثلا 100 بيت، ثم جاء بها آخر على لفظها وعلى معناها، تحققنا أن هذا الثاني سرقها من الأول وأنه أخذها منه. لا يمكن أن هذا نظم وهذا نظم واتفقا في الروي واتفقا في المعنى واتفقا في القافية، هذا شيء مستبعد عادة. وإن كان بعضهم قد يفعل ذلك، لكن الظاهر أن هذا تمثيل. الحريري في المقامات يعني عادة أنه يضرب أمثالا، فذكر قصة أن اثنين جاء إليه كل واحد منهما نظم قصيدة، وقال الآخر إنه سرقها مني، فقال الآخر إني ما سرقتها ولكن نظمت كما تيسر لي، وكان أحدهما نظمه سداسي والآخر رباعي. القصيدة التي يقول فيها: وإياك والدنيا الدنية إنها شرك الردى وجلائل الأخطار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري، آفاتها لا تنقضي وأسيرها لا يفتدى بجلائل الأخطار، قلبت له ظهر المجن وألغت فيه المدى ونزت لأخذ الثاري. فيقول إن ابنه أو قريبه نظم قصيدة مثلها، إلا أنه قطع شطرها أو ثلثها بقوله: إياك والدنيا الدنية إنها شرك الردى، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا، آفاتها لا تنقضي وأسيرها لا يهتدى، قلبت له ظهر المجن وأولغت فيه المدى، يعني حذف منها شطر ثلثها. ثم أمرهما أن ينشد شعرا في المعنى، فتقاربا في المعنى ولم يتقاربا في اللفظ. وهناك قصص يعني تتقارب، كما ذكروا أن هارون الرشيد قال لبعض الشعراء حوله: من ينشدني شعرا يتضمن قوله كلام الليل يمحوه النهار؟ فكل واحد منهما أنشأ 3 أبيات مختومة بقول كلام الليل يمحوه النهار، ولكن مع ذلك تفاوتت الكلمات. والقصص كثيرة، يقول: وكذلك إذا حدث هذا حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. يكثر في المتأخرين سرقة الحديث، فيقال: هذا سرق حديث فلان، مع أنه أتى به يعني بلفظه، مما يدل على أنه سرقه، سيما إذا كان هذان ضعيفين اللذين حدثا بهذا الحديث عن فلان الثقة. إذا كان ضعيفين علم أن أحدهما سرق الحديث عن الآخر. كثيرا ما يقال: فلان معروف بسرقة الحديث. يقول: بهذه الطريقة يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات. إذا كانت متعددة الطرق ومتعددة الأسانيد فإنه يعلم صدقها على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا، يعني لو كان واحد إسنادا واحد لم يكن كافيا، لأنه قد يكون مرسلا وقد يكون فيه ضعيف، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. فإذا كان الفرد الحديث الفرد لا يقبل، فسبب ذلك أن يقال إن فيه سقط، أن فيه إرسال، أن فيه ضعيف، لأن الطعن إما أن يكون بسقط أو بطعن. يقول لهذا ثبتت بالتواتر غزوة بدر، وأنها قبل غزوة أحد ثبتت، يعني وإن لم تكن الأسانيد واضحة، ولكن لما نقلها هؤلاء الكثيرون علمنا صدقها وحقيقتها، وأشير إليها أيضا في القرآن. يقول بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة أنهم برزوا إلى عتبة وشعبة والوليد، يعني ذكر ذلك علي في تفسير قول الله تعالى هذان خصمان، قال أنا أول من يجلس بين يدي الله تعالى الخصامة نزلت في وفي حمزة وعبيدة عبيدة بن الحارث، نزلت فينا ذلك لأنه برز ثلاثة من المشركين، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فقالوا من يبرز لنا؟ برز لهم ثلاثة من الأنصار، فقالوا أكفاء كرام إنما نريد قومنا، فبرز لهم حمزة وعلي وعبيدة، فقتل علي يظهر أن عليا قتل عتبة وحمزة قتل شيبة، وأما الوليد وعبيدة فاختلف ضربتين، فضرب كل منهم الآخر فأوحاه، ثم إن عليا وحمزة جاء إلى عبيدة وقتل الوليد. ما ذكر هنا أن عليا قتل الوليد يعني زفف عليه بعدما جرحه عبيدة، وحمزة قتل شيبة، وعلي قتل عتبة، ويشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة، وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات من الحديث والتفسير والمغازي، يعني أن يعرف متى يقبل الحديث ومتى يقبل التفسير والمغازي، فيقال إذا جاءت من طرق متعددة، وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم متى تقبل؟ إذا جاءت من طرق متعددة وعلم أن أحد الطريقين غير الطريق الآخر وأن هذا ما أخذ من هذا. ثم يقول لهذا روي الحديث الذي إذا ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وجهين، يعني رواه اثنان من الصحابة أو ثلاثة، وروي كل حديث عن طرق مع العلم بأن أحدهما ما أخذه عن الآخر، جزم بأنه حق. يحدث هذا كثيرا، فمثلا عن قصة المرأة التي حبست لها حبست هرة، رواها ثلاثة من الصحابة كل منهم في جهة، فعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بها يقينا، لأن كل واحد من الصحابة ما أخذها عن الآخر، وكذلك قصص كثيرة إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمدون الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقين أن الواحد من هؤلاء لا يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعه يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فضلا عن من هو فوقهم كالخلفاء الراشدين. كما يعلم يعلم الرجل من حال من جربه خبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس، ولا ممن يقطع الطريق، ولا ممن يشهد بالزور. أنت إذا صحبت إنسانا وعرفت تقاه وورعه وعرفت ثقته وعدالته وأمانته، وطلب منك أن تزكيه عند القاضي، فإنك تزكيه بطول المعرفة، فتقول خبرته وصحبته وجاورته وعاملته عدة سنين فأزكيه لأني لا أعلم عليه إلا خيرا، فتشهد بأنه ليس ممن يتعمد الكذب، ولا ممن يشهد بالزور، ولا ممن يسرق أموال الناس. فهذا بالنسبة إلى خبرتك وتجربتك. فكذلك نقول إننا إذا تحققنا أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أهل علم وأهل ورع وأهل ديانة وأمانة، تحققنا أن أحدا منهم لا يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا علماء التابعين سواء بمكة أو المدينة أو الشام أو البصرة، في هذه البلاد كلها كثير من التابعين الذين اهتموا بالحديث. فمن عرف مثل أبي صالح السمان تلميذ أبي هريرة واسمه ذكوان ويقال له عيف الزيات، تلميذ لأبي هريرة، دائما يقولون عن أبي صالح عن أبي هريرة، وكذلك تلميذه الآخر الذي هو الأعرج واسمه عبد الرحمن بن هرمز، دائما يقال عن الأعرج عن أبي هريرة، وكذلك تلميذه سليمان بن يسار وهو أحد الفقهاء السبعة. الفقهاء السبعة يعني فقهاء المدينة سبعة نظمهم الناظم بقوله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فسليمان هذا من الفقهاء السبعة، وزيد بن أسلم وهو تلميذ للصحابة، وأبوه أسلم مولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمدوا الكذب في الحديث، وذلك لفضلهم فضلا عن من هو أفضل منهم كمحمد بن سيرين والقاسم بن محمد. محمد بن سيرين مولى أنس، سيرين مولى لأنس أعتقه، ثم كان له أولاد كلهم علماء أو أكثرهم، حتى أختهم حفصة بنت سيرين من رواة الحديث، ولكن أشهرهم محمد ثم أنس بن سيرين. القاسم بن محمد هو أحد الفقهاء السبعة أيضا الذين ذكرهم الناظم، وجده أبو بكر الصديق، وعمته عائشة، كذلك سعيد بن المسيب هو من الفقهاء السبعة. عبيدة السلماني من تلاميذ ابن مسعود، علقمة والأسود هؤلاء من تلاميذ ابن مسعود، من الأسود النخعي ونحوه اشتهر بالرواية عن ابن مسعود. هؤلاء علماء وحفاظ، ننزههم أن يتعمد أحد منهم الكذب، لكن يخاف على الواحد من الغلط. الغلط والنسيان يحدث الإنسان ما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، يعني في الصلاة. من الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، يعني بعده عن الغلط، كما عرفوا حال الشعبي. الشعبي عامر بن شراحيل ذكروا عنه أنه يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني لما أعطيه من الحفظ. أما الزهري فإنه كتب الأحاديث، كان الذي أشار عليه بكتابتها الوليد بن عبد الملك، ثم لما كتبها حفظها، فكان يحدث من حفظه كثيرا، وكان غيره من المحدثين يأتون إليه فينقلون عنه الأحاديث، نفع الله تعالى به. عروة بن الزبير من الفقهاء السبعة، روى عن عائشة كثيرا وحفظ عنها وعن غيرها. قتادة ابن دعامة من حفاظ التابعين، وكان أعمى، ولكن عنده من الذكاء والحفظ ما لا يوجد عند المبصرين. الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق، عالم العراق، من الحفاظ أيضا، وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه، توفي سنة 126، والثوري في زمانه توفي سنة 161، مما يدل على أنهم في زمانهم صاروا مرجعا. فإنه قد يقول القائل: إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. لكن ذكر مسلم في صحيحه أن الزهري حفظ أو نقل عنه 99 كلمة أو حديثا انفرد به، ولم يقل مسلم إنه غلط، لكن يقول تفرد به لا يرى إلا من طريقه، ولكن ذلك دليل على سعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا موجهين مختلفين من غير مواطئة امتنع أن يكون غلطا. إذا روي من طريق كلهم مصريون ومن طريق كلهم خراسانيون، والحديث واحد بألفاظه، علم أنه لم يكن أنهما لم يتواطأ على كذبه، امتنع أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا. فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، لا يمكن أن تكون هذه القصة التي رويت مع تباعد الجهتين أن تكون غلطا. قد يكون غلط في فرد من أفرادها أو كلمة من كلماتها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول، وعلم أنهما لم يكونا متواطئين، امتنع الغلط في جميعها، يعني في جملتها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطئة. أما إذا خيف أنهما متواطئين فإنه لا يقبل. ومن أمثلة ما يكون فيه التواطؤ أو السرقة حديث صلاة التسبيح، صححه بعض المتأخرين لطرق حدثت له، ولكن يظهر أن هذه الطرق بعضها مأخوذ عن بعض، وأن بعضهم سرقه عن الآخر. ولهذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده مع استيفائه للأحاديث، ولا عمل به أحد من الأئمة الأئمة الأربعة، فيدل على أن المتأخرين سرقه بعضهم عن بعض. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، يعني يكون الغلط في نفس في أثناء القصة، مثل حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح وأن الواقعة صحيحة، ولكن وقع اختلاف في مقدار الثمن، وقع اختلاف هل جابر استثنى حملانه أو اشترطه، هل هو شرط أو استثناء، وذلك لا يقدح في صحة الحديث. اختلفوا في مقدار الثمن. بيّن البخاري في الصحيح أن جمهور ما روى البخاري ومسلم، بيّن ذلك البخاري يعني مقدار الثمن، جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. إذا اتفق البخاري ومسلم على حديث بلفظه عرف بذلك ثبوته وقطعيته، لأن غالبه من هذا النحو، يعني مما روي من طرق متعددة، ولأن بينهما أيضا تباين. وإن كان مسلم قد روى عن البخاري، ولأنه قد تلقاهما أهل العلم بالقبول والتصديق، تلقوا الصحيحين، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر وصدقته الأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وهو ممتنع، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الواحد على الخبر، يعني نجوز أن الواحد يقع في غلط في خطأ في كلمة أو نحوها، كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدنا، يعني قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس يجوز أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا، معتمد هو الإجماع. فإجماع الأمة على تلقي الكتابين البخاري ومسلم بالقبول دليل على ثبوت ما فيهما إلا ما استثني. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقت في الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. وهذا فيه خلاف، فمنهم من قال إنه يوجب العلم القطعي وهذا هو الصحيح، ومنهم من قال إنه يوجب العلم بالقرائن إذا احتفت به، ومنهم من قال يوجب العلم الظني، ومنهم من قال يوجب العمل ولا يوجب العلم، وأكثر المتكلمين على أنه يوجب الظن. ولأجل ذلك ردوا أحاديث الصفات وقالوا إنها أحاديث آحاد، وإنها لا تفيد إلا الظن، وإن الظن أكذب الحديث، وإن الصفات لا بد أن يعتمد فيها على اليقين، فصاروا يردونها. ولأجل ذلك تصدى للرد عليهم ابن القيم، ولعلكم قرأتم كلامه في كتابه الذي سماه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، فإنه كسر طواغيتهم التي يدعون بها رد الأحاديث، فمنها قولهم إن هذا خبر واحد وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن. فالصحيح أنه يفيد العلم اليقيني، ورجح ذلك أيضا ابن حجر في شرحه للنخبة، وجعل وكتبنا فيه أيضا كتابنا المطبوع أخبار الآحاد، ونقلنا فيه الأقوال الصحيحة التي تدل على أنه يوجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه، يعني المحققون، ومن أقدمهم ابن الصلاح، فإنه جزم بأنه يفيد العلم، ومع الأسف خالفه كثير مثل النووي عفى الله عنه، أرجح أنه يفيد الظن في كتابه التقريب، وتبعه على ذلك سالح السيوطي التقريب، تقريب النووي شرحه السيوطي وسماه تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، توسع في أصول الفقه أصول الحديث. ومن الذين أيضا جعلوه لا يفيد العلم الصنعاني في التوضيح، فإنه أيضا خطأ من قبله، وكل لكل جواد كبوة. يقول: هذا الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يعني المنصفون الذين قالوا بالحق لأنهم اتفقوا على العمل به، لما رأوا الصحابة والتابعين يعملون به فقالوا نعمل به، فقلنا لهم: كيف تعملون به وهو ظني؟ الظن أكذب الحديث. فقالوا: يوجب العلم العمل ولا يوجب العلم. فقلنا: هذا تناقض، لأن الظن لا يوجب العلم ولا يوجب العمل، لأن الله عاب المشركين بقوله: يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، أنكروا أنه يفيد العلم، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء، يعني على أنه يفيد العلم ولا يفيد الظن. أهل الحديث والسلف على ذلك، على أنه يفيد العلم، وهذا قول أكثر الأشاعرة أنه يفيد العلم، كأبي إسحاق وابن فورك وابن الباقلاني، هؤلاء من المتكلمين من الأشاعرة، وأشهرهم ابن الباقلاني الذي يقال له أبو بكر، فهو الذي أنكر ذلك، يعني أنكر إفادته للعلم، وتبعه على ذلك كثير من متأخريهم، تبعه أبو المعالي صاحب الإرشاد ويعرف بالجويني، وهو إمام الحرمين، وأبي حامد مع شهرته أبو حامد الغزالي صاحب المستصفى صاحب الإحياء، وابن عقيل مع أنه حنبلي، أبو الوفاء ابن عقيل تلميذ أبي يعلى، وابن الجوزي مع أنه أيضا حنبلي وله مؤلفات كثيرة، ولكن لكل جواد كبوة، وابن الخطيب هو صاحب التفسير الكبير، يعرف ابن الخطيب وهو باسم الرازي أشهر صاحب التفسير الكبير، والآمدي صاحب الإحكام في أصول الإحكام في أصول الفقه، ونحو هؤلاء. والأول أنه يفيد العلم هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد، يراد أبي حامد هذا غير الإسفرائي، غير أبي حامد الغزالي، هذا أبو حامد الإسفرائيني وأبو الطيب ابن الطبري وأبو إسحاق ابن الباقلاني أبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، يعني أنه يفيد العلم. وذكره أبو يعلى، أبو يعلى هو إمام الحنابلة ابن الفراء وأبو الخطاب، وهو تلميذ أبي يعلى وهو الكلوذاني، وأبو إسحاق أبو الحسن بن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية. السرخسي هو صاحب الكتاب المنشور المبسوط في علم الحنفية في فقه الأحناف. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فلا اعتبار في ذلك بإجماع أهل الحديث، لا اعتبار، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. إذا أجمع أهل العلم بالحديث فإن ذلك دليل على ثبوته، كما أن الاعتبار في الإجماع على الإجماع في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة، يعني كالفقهاء الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فإجماع أهل الحديث على الحكم بالصحة كأهل الصحيحين وأهل السنن ونحوهم يقطع بصحة الحديث، وإجماع الفقهاء الأربعة على الحكم يقطع بصحة الحكم. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم، يوجب العلم بمضمون المنقول. إذا تعددت الطرق مع عدم التشاعر والاجتماع والاتفاق يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. يذكرون ذلك في تعريف المتواتر ويقولون إنه ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى، وكان مستند خبرهم الحس. فهذا عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فنحن نقول إذا كان اثنان متباعدين في البلاد وروى كل منهما قصة عن صحابي علمنا بذلك عدم تواطئهم وعدم اجتماعهم وعدم أخذ هذا عن هذا. يقول وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول وسيء الحفظ وبالحديث المرسل، يعني أنه يرجح بها، فيقال هذا الحديث روي من طريق ولكن تأيد بطريق أخرى ولو كان فيها مجهول، وبطريق أخرى ولو كان فيها راو سيء الحفظ، وبطريق ثالثة ولو كان فيها مرسل، فإن هذه يقوي بعضها بعضا. تجدون في كتب الحديث أنهم يقولون وله طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، أو يدل على أن بعضها له أن البعض أن الأصل بعضها له أصل. يقول لهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إن هذا يصلح للشواهد والاعتبار، يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. إذا قرأت مثلا في كتب السنن وجدتهم يكتبون أحاديث فيها ضعف في أسانيدها انقطاع أو إرسال أو راو ضعيف، لماذا؟ حتى يتقوى بها الطريق الثاني الذي روي من طريق أخرى إلى هذه الطريق، فيكون مرسلان يقوي بعضهما بعضا أو ضعيفان يقوي بعضهما بعضا، فعلم أن هذا الضعيف ما روى عن هذا الضعيف. يقول قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. ومثل هذا ومثل لهذا لعبد الله بن لهيعة قاضي مصر.